الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد سن الله الزواج بعمارة الكون وجعله من آياته الباهرة، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن وجد ما يتزوج به فليفعل خشية الفتنة وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأقصر للفرج، ومن لا فالصوم له وجاء، خرجاه في الصحيحين. وليعلم المؤمن أن تيسير أمر النكاح بيد الله، فليلجأ إلى ربه وليستعن به وليبشر. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والنافح يبغي العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن. فإذا عزم فليستخير الله في ذلك، يقدر له الخير إن شاء عز وجل. ومما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إلى المخطوبة. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. أخرجه أبو داود. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤجم بينكما. أخرجه النسائي. وإذا أراد خطبة امرأة فليراعي أمورا منها أن تكون صالحة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين كربت يداك. متفق عليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أخرجه مسلم وغيره. وليحرص المسلم أن تكون ولولا، ويعرف ذلك بالنظر إلى أمها وأختها، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم. أخرجه أبو داود والنسائي. ثم ليتقدم إلى خطبتها من وليها، ولا يصح النكاح بغير ولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أخرجه أبو داود. وعلى وليها أن يراعي أمورا منها: أن يتخير لها من يتوسم فيه الصلاح والتقوى، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يهنها، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وابن ماجه. ومنها أن لا يغالي الولي في المهر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قال عمر رضي الله عنه: ألا لا تغلوا صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من بنتي عشرة أوقية. وإن الرجل ليغلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. أخرجه الأربعة. وقال الترمذي حسن صحيح. ومنها أن يأخذ رأي ابنته بذلك ويأثم إن أرغمها، في حديث عائشة رضي الله عنها إنه دخلت عليها فتاة فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خفيفته وأنا كارهة، فقالت عائشة اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النسائي من الأمر شيء. خرجه النسائي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تنكح الثيب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذنها أن تسكت. إذا خطبها فلا يجوز له أن يخلو بها حتى يعقد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة إن الشيطان فارسهما. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. إذا جاء موعد البناء فليفعل ما يلي: أولا يصنع وليمة عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة. متفق عليه. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاة. متفق عليه. ثانيا أن يدعو إليها الفقراء والمساكين فإن ذلك أجدر لقبولها إن شاء الله عز وجل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين. متفق عليه. ثالثا أن يتجنب الإسراف والمفاخرة والتكلف وليقصد العمل بالسنة لا مراعاة الناس والترفع عليهم. قال الله جل وعلا ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. رابعا لا يجوز له أن يتساهل في يوم زواجه فيفعل أو يأذن ببعض المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء والغناء المحرم والموسيقى والتصوير وجلوسه مع زوجه أمام النساء. إن هذا من المنكرات ولربما عوقب بفشل زواجه وعدم التوفيق. قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذا لم يتق ربه فكيف ييسر أمره. وعلى من دعي إلى الوليمة أن يراعي أمورا منها أن يجيب إلى دعي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. أخرجه البخاري ومسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه من لم يأتي الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وإذا كان له عذر فلا بأس أن يتخلف بما روى عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما دعي إلى طعام وهو يعالج أمر السقاية فقال للقوم أجيبوا أخاكم واقرأوا عليه السلام وأخبروه أني مشغول. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وقال الحافظ إسناده صحيح. ومنها أنه إذا رأى منكرا فليرجع، بحديث عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية. متفق عليه. ومنها أن يدعو للعروسين بالبركة، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله فيك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. أخرجه أبو داود والترمذي. وقال حسن صحيح. وإذا كان يوم الزفاف فلهم أن يضربوا بالدف وفيه فائدتان: إعلان النكاح وتطيب خاطر العروس، بقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح، أخرجه النسائي والترمذي وحسنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له. خرجه البخاري. لا يجوز استعمال غير الدف من المزامير وآلات الموسيقى، لأن الحديث ورد في الإذن بالضرب بالدف لا غير. فإن دخل بها فيستحب له أمور، منها أولا أن يلاطفها كأن يقدم لها شيئا من الشراب ونحوه، في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها في دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشة قالت: فجاء فجلس إلى جنبها، أوتي بعسر فيه لبن فشرب، ثم ناولها فخضبت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت فشربت شيئا. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ثانيا أن يضع يده على رأسها ويدعو، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها، وليسم الله وليدعو بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. أخرجه أبو داود وحسنه العلامة الألباني. ثالثا أن يصلي ركعتين معا، قال العلامة الألباني: لأنه منقول عن السلف وفيه أثران. الأول عن أبي سعيد المولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ابن مسعود وأبو ذر وحليفة رضي الله عنهم، فعلموني وقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليه وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. والثاني عن شقيق أنه قال: جاء رجل يقال له أبو حريب، فقال: إني تزوجت جارية شابة بكرا، وإني أخاف أن تفتني أي تبغضني. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الإلف من الله، والفرك أي البغض من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود: وقل: اللهم بارك لي بأهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح. ينهى عن نشر أسرار الاستمتاع وما يحدث بين الرجل وامرأته، بقوله صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. متفق عليه. روى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه الإمام أحمد. وقالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. وسكت القوم. فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وعلى الرجل أن يحرص على أداء حق زوجه في هذه الناحية، ولا يشغله عن ذلك صلاة ولا صوم فضلا عن غيرهما، وإلا فهو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية، وكانت عند عثمان بن مضعون رضي الله عنه، قالت: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، فقال لي: يا عائشة، ما أبذ هيئة قوله؟ قلت: يا رسول الله، امرأة لها زوج تصوم النهار ويقوم الليل، فهي تملى زوجها وتركت نفسها وأضاعتها. قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال صلى الله عليه وسلم: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وصم وأفطر وصل ونم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وإذا وجدت المرأة زوجها كذلك فالعاقلة هي التي تتزين وتتودد إليه. فعند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها طلبت عنده، أي ثقلت وكره النظر إليها. صح أن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك، فقد دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بتقات من ورق فقال: ما هذه يا عائشة؟ قالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. ويحرم عليها أن تمنع حق زوجها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها جعلتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه. هذا بعض ما ورد في سنته صلى الله عليه وآله وسلم في النكاح. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما حظ عليه الشارع حسن العترة، على الرجل أن يحسن عشرة زوجه وأن يرفق بها، ولا سيما إن كانت صغيرة السن. فأن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرة والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكسرني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف. فاخذوا قدر الجارية الحديثة في السن الحريصة على اللهو، متفق عليه. وذات مرة خرجت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار، قالت: وأنا جارية ولم أبدل. فقال للناس: تقدموا فتقدموا. فقال لي: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقته، فكف عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره. فقال للناس: تقدموا فتقدموا. ثم قال: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقني. فجعل يبحث صلى الله عليه وسلم ويقول: هذه بتلك. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قلت: من أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: أجل يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. متفق عليه. ومن أخلاق العقلاء مداراة النساء والصبر عليهم، فإن المرأة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت من ضلع، فإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإذا ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعوج. الصوت في النساء خيرا، خرجه الشيخان في صحيحيهما. والغيرة طبع في المرأة جبلت عليه، فعلى الرجل أن يراعي ذلك ولا يتعسف في تقويمها. وقد كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يغرن فكيف بغيرهن. فعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسسته فإذا هو رافع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. وعند مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره، يعني ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فأدخلت يدي في شعره فقال: قد جاءك شيطانك. فقلت: أما لك شيطان؟ قال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. ويجوز للرجل أن يكذب على امرأته إرضاء لخاطرها وتعميقا للمودة بينهما. في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا. الرجل يصلح بين الناس يقول القول لا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. قال النووي: المراد بالكذب بينهما هو إظهار الود والوعد بما يلزم والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك. أما المخادعة في منع حق عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين. وأما حقوق الزوج على امرأته فكثيرة جليلة.